الآن جاء أهل البدع من القطبية والحدادية ورموا الشيخ الألباني بالإرجاء. طيب الشيخ الألباني من أشد من حارب الإرجاء، الشيخ الألباني أشد من حارب البدع، الشيخ الألباني ألف كتاب تحذير الساجد قبل 50 سنة يحذر من الشرك والخرافات والبدع، وبعض هؤلاء الحدادية لم يكونوا موجودين أصلا في الدنيا. الشيخ الألباني لما جاء إلى مرجئة الفقهاء قال إن الخلاف بيننا وبينكم حقيقي، أنتم تقولون الأعمال ليست من الإيمان، ونحن أهل السنة نقول الأعمال من الإيمان. كيف يقال عنه مرجئ؟ يقول الإيمان يزيد وينقص، الإيمان بالقول والعمل والاعتقاد، ثم يقال عنه مرجئ؟ ما أرادوا إلا ضرب الدعوة السلفية، لكن على طريقة اليهود، اضرب رأس الفكرة تسقط هذه الفكرة أو هذا المذهب أو هذا المنهج، كما يفعلون اليوم في الطعن في الشيخ ربيع. الأمر نفسه، ربيع مرجئ، عنده إرجاء كذب. والله لا أعرف أحدا بحسب قراءتي وسماعي يحارب الإرجاء ويحارب البدع ويحارب المعاصي، حتى إنهم يرموهم بالتشدد مثل الشيخ الألباني والشيخ ربيع. لما صرح الشيخ ربيع بأن تارك الصلاة ليس كافرا قالوا أنت مرجئ. إذن القوم يخالفون إجماع السلف فيما يتعلق بالصلاة. إجماع السلف أن المسألة خلافية على قولين، كافر وغير كافر. أما ما يتعلق بالقتل، أبو حنيفة خالف وقال يحبس لا يقتل، مع أنه هو أيضا من مرجئة الفقهاء، لكنه في تارك الصلاة قال يحبس. إلى متى؟ قال إلى أن يصلي، وإذا لم يصلي يبقى في حبسه. فدندنوا كثيرا، وليس الغرض إلا الطعن في العلماء وإسقاط أهل السنة.